تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. الحمد لله رب العالمين، نحمده عز وجل أن أنعم علينا بنعم لا نملك أن نحصيها، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا مكان ولا جهة له، كون الأكوان ودبر الزمان، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، أذكركم وأذكر نفسي باستحضار النية الحسنة الصالحة الخالصة لله عز وجل. ونكمل الكلام كما بدأنا في هذه السلسلة عن كلام عن مراتب العلماء وعن الاجتهاد، وبينا كيف أنه ليس لكل شخص أن يجتهد في الدين، وإنما هذا خاص بالمجتهد المطلق هو الذي يفتي، وقلنا إنه من شرائط هذا المجتهد المطلق أن يكون حافظا لآيات الأحكام، حافظا لأحاديث الأحكام، عالما باللغة العربية، عالما بأحوال الرجال وأحوال الأسانيد قوة وضعفا، وكذلك عالما بما أجمعت عليه الأمة، أن يكون عالما بما أجمع عليه مجتهد الأمة من قبله حتى لا يخرق ذلك الإجماع، وأن يكون موصوفا بالذكاء الحاد وقوة القريحة وفقه النفس. واليوم إن شاء الله في نفس السياق كذلك أردت أن أشرح حديثا فيه الكلام عن المجتهد، ولكن كثير من الناس يفهمونه على غير المراد. ما هو هذا الحديث؟ هو حديث رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث لما ذكر فيه الحاكم هنا، أي المقصود به المجتهد المطلق، الشخص الذي تكلمنا عنه واللي هو وصل في درجة العلم بحيث صار قادر أنه يأخذ الحكم مباشرة من الكتاب والسنة. إذا اجتهد الحاكم، المقصود بالحاكم هنا إذن المجتهد، أي ماذا يحصل له هذا المجتهد إن اجتهد؟ إن اجتهد إما أن يصيب اجتهاده الحق، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، وإما أن لا يصيب اجتهاده الحق الصواب، فيكون له أجر فقط على اجتهاده، ولا يوجد أجر على إصابته الحق لأنه اجتهاده لم يصب فيه. وهذا من الذي له أجر باجتهاده؟ له أجران إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ، هو المجتهد المطلق فقط. لذلك نحن ماذا نقول؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفهمنا في أحاديثه المروية عنه أن الناس قسمان، ناس زوز أنواع، قسم يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من غير أن يعرف ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام، وهم أكثر الناس. جي انت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطبيعة الحال لو كنت نقول تقول مش معناتها تأخذ من كتاب، تأخذه من عالم يشرح لك ذلك الكتاب، لأن الذي يأخذ علمه من الكتب لا يسمى عالما بالاتفاق، بالاتفاق ما فيهاش هذه خلاف. من يأخذ علمه من الكتب فقط يسمى صحفي، كما الذي يأخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا للقرآن، ما أخذه بالتلقي. كذلك الذي يأخذ علمه من الكتب فقط هذا لا يصير عالما، حتى إنه يروى أن أحدا كان يقرأ في الكتب وليس له تلق من العلماء، فذهب إلى عالم من العلماء معروف، فلما رآه وهو هذا الشخص يقول عن نفسه عالم، قرأ حتى 10,000 كتاب، فماذا رد عليه ذلك العالم؟ قال له أبي الكتب حسبت مثلنا تصير، فإن للدجاجة ريش ولكن لا تطير. قال له بالكتب لا تصير كالعلماء، كما أن للدجاجة ريش ولكنها ليست كبقية الطيور لا تطير. فإذا أفهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس قسمان، قسم يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام، وهؤلاء هم أكثر الناس. وقسم يعرفون ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام وهم الأقل، هذما الأقل هما المجتهدون، وهؤلاء المجتهدين هم المقصودون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. اللي يوصل درجة الاجتهاد كالإمام مالك ويجتهد في مسألة، إن كان اجتهاده صائبا أصاب الحق له أجران، وإن كان اجتهاده أخطأ فيه له أجر واحد. أما أمثالنا نحن عوام الناس المقلدون، مع الناشية أنه إذا اجتهدت لك وأصبت لك أجران، وإذا اجتهدت ولم تصب لك أجر، بل إذا اجتهدت، شو معنى اجتهد؟ جاء قال واحد أي أنا باش ناخذ من القرآن والسنة مباشرة، قال شنية المذاهب ذي أنا عندي الأهلية ومش ناخذ، وهو لا أهلية له في ذلك، واخذ مباشرة من الكتاب والسنة، ولو أعطى الحكم صحيحا ليس له لا أجر ولا ثين ولا ثلاثة، بل عليه وزر معصية، ومعصية من الكبائر ليست معصية صغيرة. ولو كان كلامه صحيحا، جاء شخص مثلا قرأ آية من القرآن قال أنا أقول إن هذه الآية معناها كذا وكذا وتعطي من الأحكام كذا وكذا، وفرضنا الكلام اللي قاله سبحان الله وافق الصواب، كلام كان صحيح ولكن ليس له أجر بالمرة، بل عليه وزر لأنه تجرأ وأفتى بغير علم، بل عليه وزر لأنه قال في كتاب الله ما لا يعلم وإن كان قد أصاب في قوله. إذن هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، مش محمول على كل الناس، لا، هذا خاص بالمجتهد المطلق. ثم هذا المجتهد المطلق أو هؤلاء المجتهدون يعني لا يشترط أن يتفقوا في المسائل التي يجتهدون فيها، بل قد يحصل بينهم اختلاف في هذه المسائل التي اجتهدوا فيها، وهذا يعني سبحان الله حصل حتى بين الصحابة. ولكن ننتبه هنا، أراه الاجتهاد متاع المجتهدين هذوما ما يكونش في أصل الدين، ما يكونش في العقيدة، ما يكونش في معرفة الله. كل الأئمة المجتهدين أجمعوا على أصول العقيدة، أجمعوا على عبادة إله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، قادر على كل شيء، شاء حصول كل شيء، عالم بكل شيء، ليس له بداية ولا نهاية ولا يتغير، سبحانه حي ولا يموت، موجود ليس معدوما، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، متكلم وكلامه لا يشبه كلامنا، يسمع بسمع ليس كسمعنا، ويرى ليس كما نرى نحن بعين وحدقة وغير ذلك، ولا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، ويؤمنون بالأنبياء وما يليق بالأنبياء، وينزهون الأنبياء على ما لا يليق بهم من الكفر والكبائر وغير ذلك. فإذا هذه أصول العقيدة، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الأنبياء، ما فيهاش خلاف، ما فيهاش اجتهاد. ما يجيش إمام يقول لك والله أنا مش نجتهد في صفة العلم لله، فيش اجتهاد. هذا شيء واضح في الشرع، هذا شيء يعني أصل من أصول الدين. إنما الاجتهاد يكون فين؟ يكون في الأمور الفرعية، في أمور الحلال والحرام، في الأمور التي هي في الصلاة والصيام والزكاة، وفي الأمور اللي هي ما هيش مجمع عليها. ما يجيش واحد مجتهد يقولك والله أنا توا مش نجتهد هل الزنا حلال أم حرام. لا، هذا يا سيدي مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. ولا يجي يقولك أنا أريد أن أجتهد هل الخمر حلال أم حرام. لا، هذا ليس محل الاجتهاد، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. إنما يكون الاجتهاد أو الاجتهاد في الشيء غير المنصوص عليه، يعني لما فيهش آية أو حديث صريح في الحكم. قد تجد آية أو حديث دلالتها على الحكم، قلوا نحن هذه طلبة العلم يفهمونها، دلالتها على الحكم ظنية، يعني تحتمل عدة وجوه بحسب وضع اللغة العربية، تحتمل عدة معاني، هذيك اللي يكون فيها الاجتهاد. مثال، نذكر بعض المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها والتي حصل الاجتهاد فيها وحصل الاختلاف في الاجتهاد فيها، كالذي حصل بين الصحابة في بعض المسائل. مثال ذلك اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واجتهاد علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في مسألة ماذا؟ توريث الإخوة مع الجد. سيدنا أبو بكر الصديق يمنع الجد من الميراث، قال إذا فما جد إخوة، شخص مات وله جد وإخوة، هل الجد يرث مع الإخوة وإلا لا يرث؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الجد لا يرث، بخلاف علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال لا يرث الجد. لاستدلالات واجتهادات اجتهد أبو بكر رضي الله عنه فقال الحكم، واجتهد سيدنا علي واجتهد سيدنا زيد بن ثابت فقالوا حكما آخر بخلاف حكم أبي بكر. في مثل هذا يقع الاجتهاد، فسيدنا أبو بكر ليس عليه ذنب بل له أجر في اجتهاده، وسيدنا علي وسيدنا زيد ليس عليهما ذنب بل لهما أجر في اجتهادهما، والذي وافق الحق فيهما له أجرا لأنهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد. كذلك ما حصل في الاختلاف فيما بعد الصحابة، كالاختلاف بين مثلا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة في مسألة نقض مس المرأة الأجنبية بلا حائل للوضوء. قالوا مثلا الذي يلمس امرأة ليست محرم، الأجنبية مش معنى ترى جاي من فرنسا ولا من، لا، الأجنبية المقصود بها المرأة التي يحل لك أن تتزوجها، لعكس المحرم. المحرم هو الذي المرأة التي لا يجوز لك أن تتزوجها بأي حال من الأحوال، كالأم والأخت والجدة والخالة والعمة والبنت وغير ذلك. فهو وقع الاختلاف، المرأة اللي هي يسمى أجنبية، اللي هي مش محرم، مش أختك، مش عمتك، مش خالتك، لمسها هل ينقض الوضوء أم لا؟ واختلف العلماء في ذلك لوجود معناتها استنادا على أدلة. فقال الإمام مالك قوله في المسألة، وقال الشافعي قوله في المسألة، وقال أبو حنيفة، وهذه الأقوال الثلاثة يختلف بعضها عن بعض. كذلك مسألة هل فخذ الرجل عورة أم لا، اختلفوا فيها، وغير ذلك من المسائل. في مثل هذه المسائل يقع الاختلاف. إذن عودوا نرجع للحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا إنما هو خاص بالمجتهد المطلق وليس عاما لكل شخص. ثم أحبتي في الله، كذلك يوجد حديث يعني يدخل ضمنا في مسألة الاجتهاد ومسألة العلماء ومراتب العلماء. حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. حديث رواه أبو داود. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه. فقال العلماء استنادا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن سيدنا علي بن أبي طالب وصححه الفقيه الأصولي الزركشي أنه في كل عصر في كل 100 سنة تقريبا الله يجعل لهذه الأمة عالما من العلماء يجدد لها دينها. ما معنى يجدد لها دينها؟ يعني هذا العالم يكون موصوف بالعلم والتقوى، يكون ذابا عن السنة، يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامعا للبدع المحرمة، ينفع الناس ببيانه وتعليمه للدين، يبين الضلالات ويحذر منها، ويبين مخالفة العقائد، ويبين السنن ويحث عليها. السنن يعني شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرائض وغير ذلك. هذا في كل 100 سنة إلا ويكون هناك عالم بارز هو الذي يعني يكون من أكثر علماء زمانه الذي بيّن وعلم ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة ودافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد قال العلماء أول مجدد لهذه الأمة، مجدد هو هذا العالم الذي يكون على رأس كل 100 سنة، أول مجدد كان في هذه الأمة يعني بعد القرن الأول متاع الصحابة، يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم، مجدد القرن الأول هو سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي توفي نحو سنة 101. فسيدنا عمر بن عبد العزيز كان مجدد القرن الأول. وقال العلماء مجدد القرن الثاني هو محمد بن إدريس الشافعي، ومجدد القرن الثالث هو ابن سريج، ومجدد القرن الرابع هو أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي. هؤلاء أئمة مجتهدون، أئمة أعلام، أئمة كان كل واحد فيهم مجدد لقرنه، أي كان في قرنه أي في القرن الذي عاش فيه هو العالم الذي من أكثر العلماء الذين بيّنوا مذهب أهل السنة والجماعة ودافعوا على مذهب أهل السنة والجماعة. ثم خلينا نكمل في مراتب العلماء. قلنا المجتهد المطلق هو أعلى شيء، ثم قلنا بعض وجيه اللي سميناهم أصحاب الوجوه، وفي الحقيقة مش نحن سميناهم، العلماء سماهم أصحاب الوجوه. شكونهم هذوما أصحاب الوجوه؟ هم الذين يجتهدون مش في القرآن والسنة مباشرة، لا، ذاك المجتهد المطلق، يجتهدون في كلام المجتهد المطلق. إذا قال كلام ماهوش واضح، إذا قال كلام عنده معنيين فأكثر هما يبينوه. ثم يجي تحتهم في المرتبة أصحاب الترجيح. شكون هذوما أصحاب الترجيح؟ أدخل نراجعوا مع بعضنا. عندنا مجتهد مطلق وفرضنا تحته 10 علماء أصحاب وجوه. شو معناتها؟ هما اللي يجتهدوا في كلام هذا المجتهد المطلق. هذوما 10 علماء أصحاب الوجوه قد يختلفوا بيناتهم. قد واحد يقول هل الإمام مالك أراد بكلامه كذا، والآخر يقول لا، الإمام مالك لما قال هذه الكلمة يريد الحرمة مش الكراهة مثلا، يريد أمر آخر. فقد يختلفوا هذوما أصحاب الوجوه. شكون اللي بيش يقول هذا القول أقوى من ذلك؟ شكون بيش يرجح بين أقوال أصحاب الوجوه؟ هما أصحاب الترجيح، يعني المرتبة الثالثة في مراتب العلماء أصحاب الترجيح. ثم يأتي فيما بعد العلماء النقلة، وهما شكون العالم الناقل؟ هو العالم اللي متمكن من المذهب اللي هو فيه، عالم بالأدلة، بأدلة المذهب وبقواعده، ويقول لك مثلا تسأل على مسألة يقول لك قال فلان الفلاني حكم المسألة كذا، تسأل على مسألة أخرى ينقل عن غيره من العلماء ولا يفتي بالمرة. وهذا لابد أن يكون متمكن من، يعني يعرف الأدلة ويعرف أقوال المذهب ويعرف العلماء في ذلك المذهب ماذا قالوا. هؤلاء يسمون العلماء النقلة. حتى العلماء النقلة في زماننا قلوا، أي وهذا الناقل لابد أن يكون أمينا فيما ينقل، أي يكون عنده شفقة على نفسه وعلى دينه، أمين فيما ينقل، لا يأتي بقول من عنده، بل ينقل ما قاله الإمام كفلان والإمام هكذا، ينقل عن العلماء من غير أن يعطي هو اجتهاده في المسألة. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد. والله هذا الترتيب الذي ذكرناه عن العلماء، وهذا الشرح للآيات أو الأحاديث، شرح لذلك الحديث، قلنا نعود نذكر ليغلط فيه كثير من الناس، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، لهذا مش عام لكل الناس، خاص بالمجتهد. كذلك حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، خاص بالمجتهد. وكثير من الأحاديث خاصة بالمجتهد. فلذلك ينبغي ينبغي ينبغي ينبغي للمسلم أن يشفق على نفسه، وعندما يقرأ في الكتب لا يقرأها إلا إذا كان قد قرأها على عالم، لأنه يخشى عليه أن يفهم من تلك الكتب ما يعني فهما سقيما أو فهما فاسدا يتحمل وباله ووزره في الآخرة. لم يبق لنا أحبتي في الله إلا نسأل الله العلي القدير الكريم بفضله ومنه أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، وأن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة حبيبنا محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وعلى أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.